في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة لقمان: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. تعرف هذه الآية بأنها آية المغيبات الخمس، لأنها جمعت بين خمس معلومات يعلمها الله وحده ولا يمكن من علمها أحدا من الخلق إلا في الوقت الذي يريده سبحانه. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، لأن الله لا يطلع أنبياءه على كل الغيب، بل يطلعهم على بعض ما يريده بحسب حكمته وبالقدر الذي يخدم الرسالة. وإذا اطلعنا على سبب نزول هذه الآية أدركنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بذاته، مصداقا لقوله تعالى: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. صدق الله العظيم. وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن رجلا غريبا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته نفسه أن يكلمه ويسأله عن خصال غامضة وأن يخدعه، فيأخذ منه سيفه ويضرب به عنقه. فجاء الرجل يقود فرسه العقوق ومعها مهرة له يريد بيعها، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: نبي الله. قال: ومن نبي الله؟ قال: رسول الله. فقال الرجل: متى تقوم الساعة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال: متى تمطر السماء؟ قال: غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال: ما في بطن فرسي هذه؟ قال: غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال: أرني سيفك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، فهزه الرجل، ولكنه بدلا من محاولة قتله كما نوى في نفسه منذ البداية رد السيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال له الرسول: أما إنك لم تكن تستطيع الذي أردت. وهذا يعني أن الله أطلع نبيه على ما في باطن الرجل وأعلمه أنه لن يتمكن من قتله، فقد حال الله تعالى بين الرجل وإرادته فأعاد السيف للنبي دون سبب يستطيع تحديده. وإثر هذه الحادثة نزلت الآية. ثم إن هذه الآية صارت موضوع نقاش معاصر بين المتكلمين في مسائل إعجاز القرآن، ذلك أنه قيل إن العلم المعاصر تقدم فتمكن من معرفة مواعيد نزول المطر ومن معرفة جنس المولود في الرحم، وبذلك خيل إليهم أن منطقة من مناطق الإعجاز قد اختلت وبقي بعض الكتاب في هذا الموضوع يصرون على نقص المعارف العلمية في هذا المجال، محافظين على فهم مخصوص للآية. ومع أن المسألة تحتاج إلى تحليل مطول، فإننا نقول باختصار أنه لا ينبغي أن يطرح الموضوع طرحا صداميا بهذه الطريقة، بحيث يفرح المؤمنون بإثبات جهل العلماء ويشك العلماء في علم الغيب كلما اكتشف العلم ميدانا جديدا من الميادين المجهولة، وذلك لأن القرآن يحث على طلب العلم، والتقدم العلمي من شأنه أن يخدم قضية الإيمان والإعجاز، ولا تعارض بين علم الله وعلم الإنسان، لأن كل علوم الإنسان إنما هي بتسخير من الله الذي لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم إن الغيب قسمان: غيب مطلق لا يمكن معرفته أصلا، وغيب نسبي يمكن معرفته عندما يشاء الله ذلك في المستقبل. وهذه المغيبات الخمس المذكورة في الآية هي من الغيب النسبي الذي له أوقات يعلم فيها، فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله، سيصير معلوما عندما تأتي الساعة فعلا، وأجل الإنسان يعلم عند حصول الموت، وهكذا الأمر في البقية. فإذا تمكن العلماء من معرفة جنس المولود قبل ولادته فإن ذلك إنما حصل بعلم الله تعالى الذي قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكذلك موعد نزول الغيث، فهذا العلم لا يصادم علم الله بذلك، لأننا لو تأملنا الآية بمزيد من التدقيق، وهذا هو الأهم، لا نجدها تنفي إمكان علم الإنسان بنزول الغيث أو بجنس المولود. فالله تعالى يقول في خصوص الغيث: وينزل الغيث، ولم يقل إن الإنسان لا يمكن أن يعلم موعد نزوله، بل هي تؤكد قدرة الله على ذلك، لأن عملية نزول الغيث لا تتوقف على السحاب فقط، فما هو إلا مرحلة أخيرة من عملية تكون الأمطار. وفي خصوص الأرحام يقول الله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، وليس كل ما يعلمه الله تعالى لا يعلمه الإنسان، فهو تعالى مثلا يقول في آية أخرى: يعلم ما تخفي الأنفس، ويقول: يعلم ما في أنفسكم، فهو تعالى يعلم ما في أنفسنا، وذلك لا يعني أننا لا نعلم ما في أنفسنا، فعلم الله بما في الأرحام لا يدل على أن الإنسان لا يمكن أن يعلم ذلك. ثم إن حرف ما يدل على أن العلم الإلهي شامل ولا يتوقف عند حدود جنس المولود، إذ لو كان الأمر كذلك لقالت الآية: ويعلم من في الأرحام. إن الآية لم تصرح بجهل الإنسان إلا في خصوص ثلاث معلومات هي من جملة الخمس المذكورة، وهي علم الساعة، إذ يقول تعالى: وعنده علم الساعة، فهو متفرد بعلمه ولا يوجد عند غيره. أما الأمران الآخران فهما أجل الموت ومجهول الغد، وهذان أمران صرحت الآية بأن الإنسان لا يعلمهما، إذ يقول سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما تنزيل الغيث ومعرفة جنس المولود فلم تصرح الآية بأن الإنسان لا يمكن أن يعرف عنهما شيئا، وبناء على ذلك يتبين أن إعجاز هذه الآية لا يظهر في إثبات عجز الإنسان عن معرفة جملة من المعلومات عن هذه الأمور الخمس، بل يظهر في أنها نفت إمكان المعرفة في خصوص ثلاث منها، ولم تنفي ذلك في خصوص أمرين هما موعد المطر وجنس المولود مع معلومات جينية أخرى عن الرحم. فالآية بالتالي تستوعب التقدم العلمي في هذين الأمرين ولا تصادمه، خلافا لما يقال عادة. والسلام عليكم ورحمة الله. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.